بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. كنا توقفنا في تفسير سورة التوبة عند قوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. يقول المفسر: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أي أهل البدو. هنا يفسر الأعراب فقال أهل البدو، وكفرهم ونفاقهم أعظم من أهل الحضر لقساوتهم وبعدهم عن العلماء. يعني لماذا هم أشد كفرا ونفاقا من غيرهم من الكافرين؟ فأنا أذكر إن هو راجع لقساوتهم وبعدهم عن العلماء. وأجدر قال أولى، ألا بألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، قال من الشرائع. والله عليم بقلوب أهل الوبر والمدر، بالجميع، بقلوب الجميع، حكيم فيما قسم بين عباده. كلام واضح في التفسير. قال وفي الحديث: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. وأشاهد في هذا الحديث: من سكن البادية جفا، هو هنا إن هو يكون في القسوة والجفوة، وقوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد فيما ساق الحديث من أجله. ولكن هنا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من اتبع الصيد غفل، اللي هو يعني الذي ينشغل بالصيد يغفل عن الصيد، يستغرق وقته ويشغل ذهنه فيغفل عن الطاعة والعبادة وينشغل بهذا الصيد. ثم قال تعالى: ومن الأعراب من يتخذ، قال يعد، ما ينفق في سبيل الله مغرما، قال غرامة وخسارة، لا يرجون ثوابا. ويتربص بكم الدوائر، قال ويتربص ينتظر بكم الدوائر، قال دوائر الزمان ونوبه، لينقلب الأمر عليكم. ويتربص بكم الدوائر، ينتظر بكم الدوائر. هنا فسر الدوائر، قال دوائر الزمان ونوب الزمان. الدوائر جمع دائرة، يعني دائرة معروف إن هو شيء دائري يحيط بالشيء، ولكنها تطلق على لما يقال إدارة الدوائر على فلان مثلا، فهو أصل الدائرة الذي يحيط بالشيء، ولكنها تطلق على الحالة التي ينقلب فيها حال الإنسان مثلا من النعمة إلى النقمة، أو ينزل به شيء بعد عافية يصير في شدة، فيقال دارت عليه الدوائر. فهؤلاء الأعراب أخبر الله سبحانه وتعالى في صفتهم، قال: من يتخذ، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، هذا الذي ينفقه الأصل هو ينفقه في سبيله، ولكن هو يعتبر نوع من الخسارة، لا يرجو عليه ثوابا. ويتربص بكم الدوائر، يتربص بكم أيها المؤمنون الدوائر، لينقلب الأمر عليكم. قال تعالى: عليهم دائرة السوء. يقول: الأمر منعكس، والسوء دائر عليهم، فلا يرون فيكم إلا ما يسوءهم، فلا يرون فيكم إلا ما يسوءهم من انتصار المسلمين ومن عافية المسلمين، فيسوءهم هذا. ودائرة السوء التي ينتظرونها ويتربصونها بالمؤمنين هي راجعة عليهم. قوله تعالى: عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء، هذا يحتمل أن يكون خبرا، أن يكون خبر، وأن يكون في صيغة الدعاء، أن يكون في صيغة الدعاء. وفي قوله عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء، هذه الإضافة، هذه الإضافة هي إضافة موصوف لصفته، هذه إضافة موصوف لصفته. الدائرة موصوفة بأن هي سوء، لكن هنا وقعت هذه الإضافة، عليهم دائرة السوء، الله سميع، قال لمقالهم عليم بضمائرهم. ثم قال تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ يعد ما ينفق في سبيل الله تعالى ويتصدق به قربات عند الله. إنه يتخذ ما ينفق قربات، قربات هذه المفعول الثاني، قربات عند الله أي سبب قربات. هنا قدر مضافا قال قربات، قال سبب قربات، يعني يتخذ هذا المال قربات عند الله، يعني يتخذ هذا المال سبب للقرب، سبب للقربات عند الله سبحانه وتعالى. وصلوات الرسول، قال ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، يقول أي سبب صلاته، فإنه يستغفر ويدعو للمتصدقين. هنا أيضا قدر مضافا، قال وصلوات الرسول، يعني سبب لصلوات الرسول. طيب، هنا وصلوات الرسول معطوفة على إيه في ضوء اللي ذكره هنا في التفسير؟ وصلوات الرسول معطوفة على ماذا؟ معطوفة على قربات، يعني يتخذ ما ينفق شيئين، يتخذ ما ينفق سبب لقربات عند الله، ويتخذ ما ينفق سببا لصلوات الرسول. فهنا صلوات الرسول معطوفة على قربات، فيتخذ ما ينفقه سبب في أن يدعو الرسول له صلى الله عليه وسلم، يقول فإنه يستغفر ويدعو للمتصدقين. قال ألا إنها قربة لهم، يقول ألا إنها أي نفقتهم قربة لهم، تحتمل أن تكون نفقتهم كما ذكر المفسر هنا، وتحتمل أن تعود على صلوات الرسول. ألا إنها أي صلوات الرسول قربة لهم، أو ألا إنها أي نفقتهم قربة لهم، يقول أي ما يرجون الحاصل البتة، أي ما يرجون الحاصل، الحاصل هنا ده خبر ما يرجون، يعني ما يرجون الحاصل البتة، يعني الذي يرجونه أنها تكون قربات عند الله وصلوات الرسول، الذي يرجونه هذا واقع، وأنه سيقع له ما يرجونه. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، قال السين للتأكيد. قوله السين للتأكيد هذا لأن سيدخلهم الله في رحمته، يقول طب الآن أدخلهم في رحمته، ليس معناها أنهم لم يدخلوا الآن، فلذلك قال السين للتأكيد، دخلوا الآن وأيضا في الاستقبال. إن الله غفور رحيم، قال فيغفر زلاتهم ويدخلهم الجنة برحمته. ثم قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. يقول والسابقون الأولون من المهاجرين، قال هم الذين صلوا القبلتين أو من أدرك بيعة الرضوان بالحديبية أو من شهد بدرا. هنا في ذكر السابقين الأولين من المهاجرين ذكر ثلاثة أقوال: من من المهاجرين الذين يقال فيهم أنهم السابقون الأولون، يعني المهاجرون منهم من هم السابقون الأولون ومنهم من ليسوا السابقين الأولين ولكنهم من المهاجرين ولهم فضل المهاجرين، ولكن فيه هنا كلام عن طائفة خاصة من المهاجرين. فهنا ذكر ثلاثة أقوال: الأول هم الذين صلوا القبلتين، صلوا القبلتين يعني الذين أسلموا قبل تحول القبلة، فصلوا للقبلتين البيت المقدس وللكعبة بعد ذلك. أو القول الثاني قال: من أدرك بيعة الرضوان بالحديبية، يعني الذي أدرك بيعة الرضوان بالحديبية من المهاجرين يعد من السابقين، والذي لم يدركها فلا يعد منهم. يعني إحنا مثلا صلوا القبلتين، هذه تحويل القبلة كان في بداية، كان في العام الثاني من الهجرة، فيبقى لغاية العام الثاني مثلا. أو من أدرك بيعة الرضوان بالحديبية في العام السادس، أو من شهد بدرا فهذا في العام الثاني. قال: والأنصار، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يعني السابقون الأولون من الأنصار أيضا، يقول: هم الذين آمنوا قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد أن السابقين الأولين من الأنصار اللي هم الذين أسلموا قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة. هذا قول من الأقوال. وكل ما ورد الثلاثة اللي ذكرهم واردين في السابقين الأولين من المهاجرين برضو موجودين في الأنصار. يعني السابقون الأولون من الأنصار، السابقون الأولون من الأنصار، قيل فيهم الذين صلوا إلى القبلتين، قيل فيهم الذين أدركوا بيعة الرضوان. يعني كأن الثلاثة أقوال اللي ذكرهم في السابقين الأولين من المهاجرين هي في المهاجرين والأنصار، في المهاجرين والأنصار. ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان، قال: بإيمان وطاعة إلى يوم القيامة كسائر الصالحين من أهل السنة. وقال بعضهم: المراد بقية المهاجرين والأنصار سوى السابقين الأولين. هنا ذكر قولين: الأول والذين اتبعوهم بإحسان، يعني الذين اتبعوهم بإيمان وطاعة إلى يوم القيامة، الذين اتبعوهم، فيشمل ساعتها بقى هذا القول يشمل المهاجرين والأنصار من غير السابقين ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة. وعندما يقول من أهل السنة إن هؤلاء هم الذين يتبعون هؤلاء بإحسان، هؤلاء هم الذين يتبعون هؤلاء بإيمان وطاعة، لكن مثلا الذين يكفرون الصحابة مثلا ويفسقون الصحابة، فهؤلاء لم يتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان. طيب، القول الثاني اللي ذكره يقول: وقال بعضهم المراد بقية المهاجرين والأنصار سوى السابقين الأولين. يعني كأن القول الثاني يقول هؤلاء بقية المهاجرين والأنصار، مش الكلام إن هو يكون ممتدا إلى يوم القيامة. طبعا هو اللفظ نفسه عام، اللفظ نفسه عام، والذين اتبعوهم هنا الذين من صيغ العموم، الاسم موصول هنا من صيغ العموم، والقول الأول أعم. طيب، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، يقول أي تحت أشجارها، وهذا دائما يذكر في ذكر الأنهار التي تجري من تحت الجنات، إنها تجري من تحتها الأنهار، أي تجري من تحت أشجارها ومن تحت قصورها، لا أنها تجري، لا أنها غائرة في الأرض، وإلا غائرة في الأرض هذه لا ينتفع بها، وإنما تجري من تحتها، تجري من تحت قصورها وأشجارها. طبعا هذا الموطن في تجري تحتها، تجري تحتها الأنهار، وفي قراءة تجري من تحتها، يعني في موطن في على قراءة تجري تحتها اللي هو الموطن الوحيد اللي فيه تحتها مش من تحتها، وقراءة أخرى في المتواتر من تحتها. يعني الاثنين، هو أقصد أن الاثنين في تفسير تحتها الأنهار أو من تحتها الأنهار بتبقى تفسر كده زي ما ذكر أنه تحت أشجارها وتحت قصورها، هذا متكرر ومر معنا قبل ذلك عدة مرات. خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يقول الجملة خبر لقوله والسابقون. أي جملة خبر لقوله والسابقون؟ أي جملة في الآية خبر لي والسابقون؟ السؤال ده ليكم. صح كده، من أول رضية، صح رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما ينفعش ما حدش يفهم الجمله محل كلام المفسر الجمله خبر لقوله وسبقوه، ممكن حد يفهم ان ذلك الفوز العظيم. لا، ذلك الفوز العظيم ليست هي الخبر، الخبر من اول رضي الله عنهم ورضوا عنه معطوف على رضي الله عنهم، واعد لهم جنات، واعد لهم جنات هذه معطوفه ايضا عليها، تجري تحتها الانهار، هذا نعت للجنات. طيب، فهنا الكلام لما بيقول خبر من اول قوله رضي الله عنهم. ثم قال تعالى: وممن حولكم من الاعراب منافقون. يقول: وممن حولكم من الاعراب، اعراب حوالي المدينه، ممن حولكم هو حوالي المدينه، منافقون، ومن اهل المدينه. قال عطف على ممن حولكم، وقوله مرضوا على النفاق صفة لمنافقون، فصل بينها وبينه وفصل بينها وبينه بالمعطوف على الخبر، أو عطف الجملة على الجملة تقديره ومن أهل المدينة قوم مرضوا. هنا ذكر احتمالين في العطف يترتب عليه طبعا خبر الجملة، في خبر المبتدأ فيه وكده. أولا، الاحتمال الأول، قال ومن أهل المدينة عطف على ممن حولكم، يعني وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة أيضا، يقول عطف على ممن حولكم. وقوله طب مرضوا على النفاق، يقول قوله مرضوا على النفاق صفة لمنافقون، صفة لمنافقون، فصل بينها وبينه بالمعطوف، المعطوف اللي هو ومن أهل المدينة على الخبر. قال أو عطف الجملة على الجملة، بمعنى أن الجملة انتهت وممن حولكم، هذه الجملة الأولى، وممن حولكم من الأعراب منافقون، هذه جملة، ثم الجملة الأخرى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. يقول أو عطف الجملة على الجملة تقديره ومن أهل المدينة قوم مرضوا. بعض المصاحف بنلاقي في علامات الوقف هنا يضعوا ايه، علامه التعانق، علامه التعانق ثلاث نقط وثلاث نقط، وهذا على معنى وهذا على معنى، يعني هذا على معنى وهذا على معنى. طيب، ثم قال في مرضوا، يقول اي تمردوا او تمهروا، مرضوا على النفاق، قال مرضوا اي تمردوا، معنى التمرد واضح. طيب تمهروا، تمهروا يعني الإنسان لما يتمهر يعني كأنه يتمرس في الشيء، يتمرس في الشيء، خبرة يعني فيه، مرضوا على النفاق. طيب هو إيه علاقة مرضوا بالتمهر؟ ما علاقة مهروا بالتمهر؟ هو كلمة مرضوا تدل على القضية الإنسان يكون حاذق في الشيء أو متمرس على الشيء. فهم مرضوا على النفاق كأنهم تمرسوا على النفاق وعلى إظهار، هم تمرسوا على ذلك، تمرسوا على إظهار الإسلام وهم في باطنهم الكفر. يقول مرضوا على النفاق لا تعلمهم يا محمد بأعيانهم، صلى الله عليه وسلم، لا تعلمهم يا محمد بأعيانهم، نحن نعلمهم فإنه لا يخفى علينا شيء. طيب، قوله تعالى لا تعلمهم، هذا المخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا تعلمهم نحن نعلمهم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا الله سبحانه وتعالى يقول له لا تعلمهم، هذا هل يتعارض مع ما علمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أطلع على بعض أسماء المنافقين، حتى في ذلك أنه أسر ببعض أسمائهم لحذيفة ابن اليمان، وهذا شيء معلوم. طيب إزاي يبقى الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه على بعض أسماء المنافقين ويقول الله عز وجل لا تعلمهم نحن نعلمهم؟ هذا لا يتعارض مع ذلك، هذا لا يتعارض مع ذلك. إذا أطلع الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على بعض أعيان المنافقين، هذا لا يلزم منه أنه أعلمه أعيان كل المنافقين. أنت لا تعلمهم، أنت لا تعلمهم جميعا بأعيانهم، لا تعلمهم جميعا بأعيانهم. كذلك أيضا ما يتعرفش مثلا في مع قوله تعالى مثلا إيه ولا تعرفنهم في لحن القول مثلا، لا، هو هذه أمارة من الأمارات عليهم، يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفها المؤمنون. أما إعلام الله سبحانه وتعالى هنا أن الله سبحانه وتعالى يعلمه بكل المنافقين على التعيين، فلا ده غير واقع. وما ذكرته من الأشياء اللي ممكن يظن أن فيها تعارض هنا مع ظاهر هذه الآية لا يلزم منها هذا، يعني لا يلزم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم علم جميع المنافقين بأعيانهم. لا تعلمهم، نحن نعلمهم. قال فإنه لا يخفى علينا شيء. ثم قال تعالى سنعذبهم، هؤلاء المنافقون سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال سنعذبهم مرتين، يقول فضيحتهم في الدنيا وعذاب القبر. لاحظوا هنا إن هو المرتين، هو هنا بيحاول يفسر فين العذاب المرتين. قال فضيحتهم في الدنيا وعذاب القبر. قال ومصائب، هذه مكتوبة ومصائب ولعل صوابها أو مصائب، أنا يذكر قولا آخر لأنه ذكر حكتين هنا، ذكر المرتين سنعذبهم مرتين، هذا في قول فضيحتهم في الدنيا وعذاب القبر، أو فيكن هنا في قول آخر فنصححها كده في الكتاب، أو مصائب في أموالهم وأولادهم، فهذه لهم عذاب وللمؤمنين أجر وعذاب القبر. يبقى سنعذبهم مرتين، هذا قول ثاني، إن المرة الأولى المصائب في أموالهم وأولادهم اللي هي المؤمنين بيجروا عليها لكنهم مش هيجروا عليها لأنهم منافقين، والمرة الثانية تكون عذاب القبر. قال أو، هذا قول ثالث، ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند قبض أرواحهم ثم عذاب القبر. ذكر هنا ثلاثة أقوال في قوله تعالى سنعذبهم مرتين. في يعني ملاحظتين عاوز أذكرهم هنا، الملاحظة الأولى هي الملاحظة الأهم في النظر هنا في تفسير هذه الآية، سنعذبهم مرتين. طيب لماذا لا يقول مثلا، يعني بصوا هنا الأقوال اللي ذكرها، يعني فضيحتهم في الدنيا، مصائف في الدنيا وعذاب القبر، الملائكة وهي بتقبض أرواحهم وعذاب القبر، طيب سنعذبهم مرتين، لماذا لا يقول عذاب القبر وعذاب النار؟ لماذا لا يقول إن هم مثلا يقتلوا في الدنيا، فضيحتهم في الدنيا وعذاب النار؟ يعني ليه ما بيقولش عذاب النار أثناء الكلام؟ هذه ملاحظة الأولى، زي ما أجبتم ما شاء الله تمام، لأن الله يقول ثم يردون إلى عذاب عظيم، فالمفسر هنا عينه على تكملة الآية ثم يردون إلى عذاب عظيم، فهنا يبقى في العذاب العظيم فين ده بقى؟ ده في نار جهنم، نعوذ بالله من عذاب جهنم، فهو ده كده ثم يردون إلى عذاب عظيم. فلما يجي يفسر سنعذبهم مرتين، الأصل عنده إن هو بيفكر في حاجة قبل العذاب، طبعا التأسيس زي ما بتقول كده، قبل الكلام على عذاب النار، فيقول طب فين المرتين، ما هم المرتين اللي قبل ما يذكر عذاب النار؟ فيجتهد بقى في هذا، وفي أقوال أكثر من هذا، يعني قيل غير هذا في المرتين، وهي محتملة لكل هذا، الله سبحانه وتعالى لم يعينه وهي محتملة لكل هذا. فنشوف مثلا هنا حنلاقي أن الأقوال اللي هو ذكرها كلهم المرتين غير عذاب النار، قال فضيحتهم في الدنيا وعذاب القبر، مصائب في أموالهم وأولادهم وعذاب القبر، ضرب الملائكة وجوههم ثم عذاب القبر. خلي بالك لما بتقرأ دلوقتي ثم عذاب القبر، هذا ليس يعني ما تفتكرش ده نوع من التكرار، بيقوله وبيكرر الكلام ليه، لا هو بيقول الاثنين بيتفسروا بكذا. طيب هذه ملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، هل من الممكن أن يفسر مفسر ويقول سنعذبهم مرتين فيجعل إحدى المرتين في عذاب النار؟ هل ممكن مفسر يكون فسر كده؟ أيوة ممكن، من المفسرين من فسر بذلك. طيب ده كده متعارض مع التأسيس؟ لا مش متعارض مع التأسيس ولا حاجة، ولكنه يجعل عذاب النار كأنه على درجات، يجعل عذاب النار. لذلك لما تقرأ في التفسير ربما تقرأ مثلا، والذي لا ينتبه لمثل هذا ممكن يقول لي هو إيه الكلام ده، هم جابوه منين ده، ما عليهوش دليل. لا هو الكلام نفسه دليل نفسه، يعني هذا الكلام سنعذبه مرتين، فيقول مثلا المرة الأولى في عذاب القبر والمرة الثانية إذا دخلوا النار ثم يردون إلى عذاب عظيم، إلى الدرك الأسفل من النار، يدخل الأول النار ثم من أعلى أبوابها ثم يرد إلى الدرك الأسفل اللي ربنا سبحانه وتعالى توعد به المنافقين. طيب فهنا ممكن حد لما ينظر لمثل هذا يقول ما فيش دليل يدل على ان هم ان مثلا ان هم بيدخلوا النار الاول وبعد كده يردوا الى الدرك الاسفل. هذا من نظري هو في تفسير الايه، يعني هو من نظري هو الايه نفسها، وننتبه لهذا ولعل ده ساعات يعني انبه عليه، الايه نفسها بتدي معلومه، يعني هو الايه نفسها بتدي معلومه، فهو تفسير الايه بادوات التفسير هيطلع النتيجه بتاعتها معلومه. لا يشترط ان يبقى المعلومه دي بيجاب عليها دليل خارجي، لا يشترط ان هذه المعلومه يجاب عليها دليل خارجي. والمساله دي بيقع فيها لبس كثيرا اثناء دراسه التفسير، يقع فيها لبس كثيرا اثناء دراسه التفسير. يجي مثلا يقول ايه مثلا عند في تفسير مثلا قول الله سبحانه وتعالى، هضرب مثال يعني يقرب الصوره شويه، في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفر كرام برره. فمثلا فهذه الله سبحانه وتعالى يخبر عن أن هذه الآيات تذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، فهي موجودة في صحف مرفوعة بأيدي سفر كرام بررة، فالسفر الكرام البررة دول ملائكة. فيقول يبقى القرآن مكتوب في صحف بأيدي ملائكة موصوفين بأنهم سفر كرام بررة. حلو، خلاص كده وفسر الآية. فيأتي من يقول لا دليل على هذا، وفين الدليل أصلا إن في ملائكة في إيديهم كتب مكتوب فيها القرآن؟ لأن كده عكست المسألة، أنت المضمون الآية أنا بجيب دليل على تفسير الآية، بجيب دليل على تفسير الآية مش على المعلومة اللي هتنتجها الآية، لأنه وإلا كده يبقى هو القرآن خلاص هو لازم يجيب كل المعلومات اللي هنعرفها من القرآن يجيبها من بره. لا، هو عنده أدلة على هذا، السفر الكرام البررة إطلاقهم على الملائكة، ممكن يستأنس بحديث الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يستأنس بجمع البررة المختلف عن جمع الأبرار، إن الملائكة بتجمع على بررة، المؤمنين يجمعوا على أبرار، فعنده أمور كده، فيقول خلاص يبقى دول ملائكة، فيبقى من ظاهر الآية فهم كذا، خلاص صارت هي دي المعلومة، هو ده اللي هو عرفه بقى من الآية، هذا الذي علمه من الآية. النتيجة بتاعت الآية ما ينفعش قال طب إيه الدليل عليها، ما هي نفسها دليل نفسها، هي نفسها دليل نفسها. طب ما هي الآية محتملة لشيء، مش ما هو عنده أدلة في التفسير، شكل أدلة التفسير مختلف عن الدليل على مسألة فقهية، دليل على مسألة عقدية. هو الدليل على مسألة عقدية دي الآية، الدليل على المسألة العقدية هنا الآية. الدليل على المعنى التفسيري ممكن يكون آية، ممكن يكون بيت شعر، ممكن يكون شيء في لغة العرب، ممكن يكون إلى آخره. واضح كده؟ فإحنا عشان لما نقرأ مثلا لماذا يقولون، نجد مثلا بعض المفسرين مش موجودين يقول مثلا يروح قايل مثلا يدخلوا النار وبعد كده يقول الدرك الأسفل من النار. انتبه ليه، هو بيفسر دلوقتي الآية، شاف هنا سنعذبهم مرتين، شاف ثم يردون إلى عذاب عظيم، عذاب العظيم ده واضح إنه يبقى آخر حاجة. فهو ممكن في المرتين راعى ان لما ذكر النار فأراد ان يراعي ان تكون هذه مختلفة عما جاءت بعدها وهكذا. فلما ده يتقال له طب ايه الدليل على كده، يقول هو الدليل عندي الآية نفسها، يعني هو الدليل عندي الآية، الآية دلت على هذا. تقول بس الآية مش قطعية في المسألة، ماشي مش مشكلة، هو الدليل ممكن يكون ظني، خلاص يبقى هو حكمه النتيجة اللي عنده ظنية عادي، ما فيش اي مشكلة. تمام. طيب، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ثم قال تعالى وآخرون، قال من أهل المدينة لا من المنافقين، اعترفوا بذنوبهم، وهو ده واضح جدا أنهم لا من المنافقين من الوصف المذكور في شأنهم بعد ذلك. قال اعترفوا بذنوبهم في التخلف عن الغزو، خلطوا عملا صالحا كصلاتهم وإنابتهم وغيرهما، وآخر سيئا كتقاعدهم عن تلك الغزوة كسلا. هم خلطوا العمل الصالح من عبادتهم التي يتعبدون بها مع العمل السيء كتقاعدهم عن تلك الغزوة كسلا لا نفاقا. يقول قيل الواو بمعنى الباء، أي واو؟ الواو في قوله وآخر سيئا. قيل الواو بمعنى الباء يعني خلطوا عملا صالحا بآخر سيئا، بآخر سيئ بقى. ماشي، بآخر سيئ. يقول قيل الواو بمعنى الباء، كما في بعت الشاتة شاتا ودرهما، أي بدرهم. يقول يعني بعضهم قال هذا إن الواو هنا بمعنى الباء، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، خلطوا عملا صالحا بعمل بآخر سيئ. ثم قال والأولى أن الواو على أصله دال على أن انتبهوا بقى. هو بيقول لما الواو على أصله المعنى هيبقى إيه؟ انتبهوا لهذا. حسن جميل الكلام اللي بيقوله هنا. يقول والأولى أن الواو على أصله دال على أن كل واحد مخلوط بالآخر. دال على أن كل واحد مخلوط بالآخر، مش واحد مخلوط بالتاني، لا الأولاني مخلوط بالتاني والتاني مخلوط بالأول. يقول كأنك قلت خلطت الماء باللبن واللبن بالماء. خلطت الماء باللبن واللبن بالماء. إيه اللي حصل هنا؟ يقول كما تقول، أنا تجاوزت السطر، يقول كما تقول خلطت الماء باللبن، الماء واللبن، أي خلطت كل واحد منهما بصاحبه، كأنك قلت خلطت الماء باللبن واللبن بالماء. هنا لما هيقول خلطت الماء واللبن ما بقاش خلط الماء باللبن بس كأنها من ناحية واحدة اتجاه واحد، السهم رايح في اتجاه واحد، لا خلطت الماء واللبن يعني خلطت هذا بذاك وذاك بهذا كده يعني. فهو يقول ان الاولى ان تكون الواو على الاصل، يعني خلط العمل الصالح بالعمل السيء والعمل السيء بالعمل الصالح. طيب هذا المعنى اللي هو من الاتجاهين ده لا يعطيه إذا قلنا، يعني لا يعطيه القول بأن الواو هنا بمعنى الباء، لذلك قال إن الأولى إن الواو تبقى على أصلها، وهذا كلام جميل. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم قال يقبل توبتهم إن الله غفور رحيم. يقول نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن تبوك، ثم إذا رجعت الغزاة عن غزوتهم ربطوا أنفسهم بسواري المسجد وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت الآية حلهم وعفى عنهم. نلاحظ أن المتخلفين عن تبوك، عشان ما يقعش لبس، المتخلفون عن تبوك منهم منافقون ومنهم أصحاب الأعذار، خلاص كده واضح أصحاب الأعذار واضح المنافقين والكلام عليهم، ومنهم من ليسوا منافقين، ومنهم من ليسوا منافقين. هؤلاء منهم اللي هم ليسوا منافقين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تخلفوا ووقعوا في هذا الخطأ، منهم من سارع إلى ما ذكره اللي هو أبو لبابة وأصحابه، أنهم سارعوا إلى أن ربطوا أنفسهم بسواري المسجد، ربطوا أنفسهم في سواري المسجد وقالوا لا يحلنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء تاب الله عليهم وهذه لا يفيهم، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ومنهم الثلاثة الذين خلفوا اللي هم هؤلاء تخلفوا عن الخروج في غزوة تبوك ولم يفعلوا مثل ما فعل أبو لبابة وأصحابه، فهؤلاء لهم بقى قصة الثلاثة الذين خلفوا. طيب فهنا لما يقول نزل في أبي لبابة وجماعة من أصحاب هؤلاء غير الثلاثة الذين خلفوا لهم شأن آخر. ثم قال تعالى خذ من أموالهم صدقة. يقول نزلت لما أطلق هؤلاء الذين ربطوا أنفسهم بالسواري وقالوا هذه أموالنا التي خلفتنا، هم عشان قعدوا علشان أموالهم، هذه أموالنا التي خلفتنا تصدق بها وطهرنا، تصدق بها يا رسول الله وطهرنا. أرادوا أنهم يخرجوا من أموالهم ويتطهروا بهذه الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بأخذ شيء من أموالكم. فنزلت هذه الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. واضح هنا أنه على قصة النزول هذه، على سبب النزول ده، إن هذه الصدقة على هذه القصة، أن هذه الصدقة صدقة خاصة، أن هذه الصدقة إن هي مش الزكاة المفروضة ولكن هي شيء زائد أرادوا أن يتصدقوا به طهرة من هذا الذنب. وقول عند بعض المفسرين أن الصدقة هنا المراد بها الزكاة، لكن أنا أقصد على هذه على ما ورد في هذه القصة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم قال عن الذنوب وتزكيهم بها قال ترفعهم بهذه الصدقة إلى منازل المخلصين. طيب وصلي عليهم. طيب خلينا نشوف الأول في قوله تطهرهم وتزكيهم بها. وتزكيهم بها الهاء في بها علامة تعود، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الهاء هنا على ما تعود بها، في بها على ما تعود، تعود على الصدقة، هذا واضح جدا ما فيهوش أي إشكال، هذا يعود على الصدقة، جميل جدا. طب وتزكيهم، الهاء في تزكيهم مفعول به هنا، على ما يعود؟ على هؤلاء المتصدقين اللي هم الذين إيه؟ قيل فيهم خذ من أموالهم صدق، خذ من أموالهم صدق. طيب الفاعل بقى، أنا كل ده علشان أوصل للفاعل، وتزكيهم بها، فاعل تزكي إيه؟ ضمير على ما يعود. أنت للنبي صلى الله عليه وسلم، صح كده، أنت للنبي صلى الله عليه وسلم. فضمير الفاعل في تزكيهم، ضمير الفاعل في تزكيهم ضمير مستتر تقديره أنت عائد على النبي صلى الله عليه وسلم المخاطب هنا، هذا واضح. طيب نرجع بقى لقوله تطهرهم، قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، الهاء في تطهر المفعول به عائد على هؤلاء المتصدقين، هذا واضح. طيب الفاعل في تطهر إيه؟ تحتمل الصدقة وتحتمل الرسول صلى الله عليه وسلم، تحتمل الصدقة وتحتمل الرسول صلى الله عليه وسلم. تطهرهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم الصدقة، ضمير مستتر هنا تقديره هي عائد على الصدقة، أو تطهرهم أنت، ماشي. فهنا محتمل أن يكون الضمير الفاعل في تطهرهم عائد على الصدقة أو عائد على النبي صلى الله عليه وسلم. وتزكيهم بها هي عايدة الفاعل النبي صلى الله عليه وسلم بس، يعني مش محتملة أن هي تكون الصدقة. ليه طيب؟ لأن هي بها، في بها عايدة على الصدقة، ما ينفعش تزكيهم الصدقة بها، ما تجيش كده. طيب اللي حينظر لقضية توحيد مرجع الضمير، لو حد نظر لقضية توحيد مرجع الضمير وأن الأصل توحيد مرجع الضمير، يبقى يجعل الفاعل في الاثنين عائد على النبي صلى الله عليه وسلم. نلاحظ هنا أن قضية اللي بيرجع إلى قضية قاعدة الكلام في الضمائر في توحيد مرجع الضمير، أن بيبقى في شيء ثابت وفي شيء هو اللي فيه احتمالات، فبيرجع اللي فيه احتمالات للشيء الثابت، فهنا تزكيه الفعل يكون النبي صلى الله عليه وسلم، فيجي للشيء اللي فيه احتمالات فيقول توحيدا لمرجع الضمير يبقى تطهرهم تكون عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي حينظر لقاعدة أخرى، هذا له اعتبارات وده له اعتبارات، يقول لا أقرب مذكور يبقى تطهرهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فأقرب مذكور يكون على الصدقة، تمام. طيب هذا في الكلام في فاعل تطهرهم وفاعل تزكيهم. طيب وصلي عليهم، قال أدعو لهم إن صلاتك سكن لهم. طبعا وصلي عليهم، وصلي عليهم، وممكن حد يقول صلي عليهم الصلاة مصطلح على المعنى الشرعي، يعني صلي عليهم إذا ماتوا مثلا، فالأصل هي تكون على المعنى الشرعي، على المعنى الشرعي، ولا يعدل بها إلى المعنى اللغوي إلا لما يكون في قرينة. هنا بقى في قرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ منهم الصدقات، لما أخذ الصدقات كان يدعو لهم، قال وصلي عليهم أدعو لهم. طبعا بالمناسبة بما أني ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الصدقات فيدعو لهم، خذ من أموالهم، خذ من أموالهم، محتمل الكلام هنا أن يكون على هؤلاء الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لهم أبو لبابة وأصحابه، ومحتمل أن يكون خذ من أموالهم يعني المسلمين صدقة، محتمل أن يكون المسلمين، فالمسلمين ساعتها تكون الزكاة، أقرأ فيها أن هي الزكاة. وهذه الآية فيها الكلام الذي دار بعد ذلك في مانع الزكاة، لما قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المأمور أن يأخذ الزكاة، ما حدث المعروف في قضية قتال مانع الزكاة. طيب وصلي عليهم إن صلاتك سكن، قال طمأنينة ورحمة ووقار، هذا في تفسير سكن، وسكن من السكون والسكينة، طمأنينة ورحمة ووقار لهم، والله سميع بدعائك، عليم بما هو أهل له، أو سميع باعترافهم، عليم بندامتهم. يعني كأنه طبعا هو في الآخر هو سميع عليم، حيبقى المتعلقات عامة، يعني سميع لكل شيء، عليم بكل شيء، ولكن يعني كأنه ينظر للقريب في سياق الآية، فكأن في شيء متعلق، والله سميع لدعائك لصلاتك عليهم، وعليم بما هو أهل له سبحانه وتعالى أن يجيب هذه الدعوات، وأن تكون أن يكون تكون هذه الصدقة سببا لتطهيرهم ونحو هذا. أو سميع، يبقى الأمر بقى متعلق بهم هم، سميع باعترافهم، عليم بندامتهم. طيب هو هنا مكتوب عليهم بندامتهم، هي عليم بندامتهم. ثم قال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. يقول تعديته بعن لتضمنه معنى التجاوز. هنا يتكلم عن إيه؟ يتكلم عن تعدية يقبل بعن، لأن الأصل أن فعل يقبل يتعدى هنا لما يبقى العباد من. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة من عباده، يقبل التوبة من عباده، ولكن قال يقبل التوبة عن عباده. هذه يقال فيها إن هي فيها تضمين. تضمين إيه التضمين ده؟ طبعا التضمين تكرر معنا كثيرا، لكن من باب المراجعة واللي ما سمعوش قبل كده أو نسيه يتذكر، إن التضمين أنا ساعات بلاقي الاسم أو الفعل أحيانا هو بيتعدى بحرف معين أو يتعدى بنفسه، فنلاقي إن التعدية وقع فيها تغيير، يتعدى بحرف آخر، أو هو بيتعدى بنفسه يتعدى بحرف، هو يتعدى بحرف فلا يتعدى بشيء، يعني يحصل تغير في التعدية. هذا بيكون سببه إيه؟ بيكون سببه أن هذا الفعل تشرب معنى فعل آخر، أو هذا الاسم تشرب معنى اسم آخر، ولما تشربه تعدى تعديته، تعدى تعديته. فلما أعرف منين أنه تشربه؟ من خلال التعدية. وهذا من أساليب الإيجاز، هذا من أساليب الإيجاز. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده؟ الأصل يقبل التوبة من عباده، جاءت عن. عن هذه تدل على أن فعل يقبل تضمن شيء يتعدى بعن، تضمن حاجة فعل تاني يتعدى بعن، فيقول لتضمن معنى التجاوز، يعني يقبل التوبة من عباده ويتجاوز عنهم. فتشربت يقبل معنى تجاوز، وتعدت بتعدية تجاوز. تمام. طيب فهو يقول تعديته بعن، تعديته يعني تعدية فعل يقبل بعن لتضمنه، لأن فعل يقبل تضمن معنى التجاوز، يعني يقبل تضمنت يتجاوزه. طيب هنا في قولي ألم يعلموا أن الله هو يقبل، ألم يعلموا أن الله هو يقبل، هو هذا هنا، هو هذا الضمير هنا ضمير فصل. ما فائدة ضمير الفصل هنا؟ ما فائدة ضمير الفصل هنا؟ تخصيص، صح، ضمير الفصل هنا أفاد التخصيص، يعني أن الله هو يقبل، أن الله يقبل التوبة وهو وحده الذي يفعل ذلك سبحانه وتعالى، ويأخذ الصدقات. قال يقبلها، هنا فسر يأخذ الصدقات يعني يقبلها، يعني يأخذ الصدقات يقبلها من عباده المتصدقين. قال وهذا تهييج إلى التوبة والصدقة. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ تهييج، هذا حث وحض على التوبة، لأن الله يقبل التوبة عن عباده، والصدقة أن الله يأخذ الصدقة. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الصدقة تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد السائل، وأن الله هو التواب الرحيم. قال يقبل توبة تائبين ويتفضل عليهم. ثم قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يقول وقل اعملوا يا معشر المخالفين فسيرى الله عملكم، لا يخفى عليه شيء، ورسوله والمؤمنون، فإن الله يطلعهم على أعمالكم لا محالة، إما في الدنيا أو في الآخرة يوم تبلى السرائر، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة بالموت، لما تموتوا تردون إليه فينبئكم بما كنتم تعملون. قال بالمجازات عليه، فينبئكم لازمها المجازة، ينبئكم لازمها المجازة. يقول فعلى هذه الآية وعيد. يقول أو معناه يا معشر المحسن والمسيء، من أول وقل اعملوا، مين المخاطبين هنا؟ يقول أو معناه يا معشر المحسن والمسيء اعملوا فلا يخفى على الله خير وشر، والله يطلع الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على ما في قلوبكم، فيحبون المحسن ويبغضون المسيء، ثم يوم القيامة يجازيكم. فعلى هذه الآية وعد ووعيد. هنا الكلام واضح وكلام جميل. قل اعملوا فسير الله عملكم، هنا ذكر قولين عند المفسرين، وقل اعملوا أن الكلام للمخالفين فيكون من باب الوعيد لما يتقال لهم اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون لما يتقال للمخالفين ستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، هذا من باب الوعيد لهم. أو أن الخطاب عام للمحسن والمسيء، لكل الناس مؤمن وكافر، محسن ومسيء، وقل اعملوا فيكون هذا وعد ووعيد في الاثنين. يتقال للمؤمن قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسول المؤمن فهو يستبشر بهذا، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم عليه، يستبشر بهذا. يبقى وعد ووعيد. هنا القول الثاني اللي ذكره يبقى هو الكلام أصله إيه؟ يعني نقدر مفتاح الكلام فين؟ من المخاطب؟ من المخاطب؟ وقل اعملوا، مش المخاطب في قل، المخاطب جوه القول. اعملوا الكلام ده لمين؟ يظهر من خلاله يعني الكلام بقى ينسحب على سائر الآية، وفي الآخر النتيجة هتبقى وعد أو وعيد. ما هو ده بتقول الكلام اللي احنا نستشهد بها على ان احنا نحث على العمل الصالح، ما هو ده في القول الثاني. هو القول الثاني يشمل كل الناس، ده استدلال صحيح. يعني لو حد قال وقل اعملوا فسير الله، بيقول مثلا لحد عشان يحثوا على العمل الصالح، ما هو ده معانا في القول الثاني، يا معشر المحسن والمسيء افعلوا هذا، فيكون وعدا للمحسن ووعيدا للمسيء، ده ما فيهوش مشكلة واستشهاد حسن. طيب، ثم قال تعالى وآخرون مرجون لأمر الله. يقول وآخرون من المتخلفين، لأن الذين تخلفوا في منهم ناس منافقين وفي منهم ناس اعترفوا بذنوبهم زي ما رأينا منذ قليل. هنا يقول وآخرون من المتخلفين، الموطن ده محتاج تركيز وتركيز متصل، يعني نركز بس شوية آية آيتين ورا بعض كده الكلام يكون متصل بعضه ببعض، أرجع لها تاني يعني الآية. طيب، يقول هنا وآخرون من المتخلفين مرجون، قال مؤخرون يعني موقوف أمرهم، مرجون من الإرجاء، يعني حتى في قراءة مرجعون لأمره، والمرجعون هذه في قراءة متواتر، مرجون لأمر الله يعني مؤخرون، مؤخرون لأمر الله. مؤخرون يعني هؤلاء السابقين الله سبحانه، هؤلاء السابقون الله سبحانه تعالى أخبر أنه يتوب عليهم، اعترفوا بذنوبهم وجم وربطوا أنفسهم في سواري المسجد فتاب الله عليهم. في آخرين من المتخلفين مؤخرون لأمر الله عز وجل في شأنهم، كما يقول هنا قال مرجون مؤخرون يعني موقوف أمرهم لأمر الله في شأنهم، إما يعذبهم، يقول لم يقبل توبتهم، يعني هم لو تابوا لا يقبل توبتهم، وإما يتوب عليهم يقبل توبتهم، يعني إما يقبل توبتهم أو لا يقبل توبتهم، والله عليم بمن يستحق العقوبة حكيم فيما يفعل. قال والمراد منهم الثلاثة الذين خلفوا، وآخرون مرجون لأمر الله، دول غير المنافقين وغير اللي سارعوا ربطوا أنفسهم في سواري المسجد، هؤلاء الذين أرجئوا أخروا، إما يعذبهم وإما يتوبوا عليهم ثم تاب الله عز وجل عليهم بعد ذلك، تأتي فيه الآيات في وعلى ثلاثة الذين خلفوا. يقول والمراد منهم الثلاثة الذين خلفوا من جملة من قعد كسلا لا نفاقا ولم يربطوا أنفسهم بالسواري ولم يبالغوا في التوبة كما فعل أبو لبابة وأصحابه. يقول فنزلت توبتهم بعد 50 ليلة، اللي هي في الآيات اللي جاية بعد كده، بعدما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بيستخدم هو الألفاظ اللي واردة في الآية كده يكون واضح. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبه وإما يتوب عليهم، هذا كان أمر مخيف جدا لما يسمعوا مثل هذا، وربنا سبحانه وتعالى تاب على أبي لبابة وعلى أصحابه، وهؤلاء الأمرهم كان موقوفا إلى أن يأتي أمر الله عز وجل. لغاية هنا واضح. طيب، ثم قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. يقول مبتدأ خبره محذوف، أي وفي من وصفنا من المنافقين الذين اتخذوا، أو منصوب على الاختصاص. طيب، أولا أنت تنظر في الآية هنا تقول والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، على المعنى الذي ذكرناه في قوله وآخرون مرجون لأمر الله، هل ينفع تكون معطوفة عليها على المعنى المذكور وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم؟ فهو هنا ممكن ده اللي يجعل هي تحتمل، على فكرة تحتمل، بس هو ممكن البعض يستشكلها، ممكن البعض يستشكلها فيقول مثل هذا، يقول لا ده هنا في كلام منفصل عن اللي فات بقى، لأن الذين اتخذوا مسجدا ضرارا دول إيه؟ الذين اتخذوا مسجدا ضرارا دول إيه؟ دول منافقين دلوقتي، دول منافقين. فيقول والذين اتخذوا مسجدا ضرارا جملة جديدة. طب لما تبقى جملة جديدة، طيب هي تركيبة الجملة فين بقى؟ تركيبة الجملة فين؟ فيقول فين بقى تتمة الجملة؟ الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، مالهم؟ أين الخبر؟ أو هو ده الخبر وفين المبتدأ بتاعه وهكذا. فهو هنا ذكر قال مبتدأ خبره محذوف، مبتدأ خبره محذوف، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا قال وفي من وصفنا من المنافقين الذين اتخذوا، في من وصفنا ده لازم يبقى خبر لأنه بدأوا في من، يعني الذين اتخذوا مسجدا ضرارا هم من المنافقين الموصوفين مثلا، من المنافقين الموصوفين. يقول أو منصوب على الاختصاص، منصوب على الاختصاص يبقى في تقدير فعل هنا، يتكلم على الذين إن هنا يبقى في تقدير فعل، يبقى مثلا إيه منصوب على الذم مثلا أو منصوب على الاختصاص. طيب ومحتمل، محتمل يعني بعض المفسرين قال أنها معطوفة على آخرون مرجون لأمر الله، وآخرون مرجون لأمر الله دول الثلاثة الذين خلفوا، وهي تبقى معطوفة. هي الفكرة في إيه وليه بيدوروا كده؟ لأن هنا الذين اتخذوا فين الإسناد هنا؟ يعني لو ده مبتدأ أين خبره؟ هيقدروا، لازم هيقدر حاجة أو يقول إن هي معطوفة. فبعضهم قال لا، هي ممكن تبقى معطوفة ويبقى آخرون مرجون لأمر الله دول الثلاثة الذين خلفوا عادي زي ما ذكر هنا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا معطوف عليها، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لم يتوب عليه، الله سبحانه وتعالى لم يتوب عليه. واضح كده المعنى لو حد قال إن هي معطوفة إلى الآن ما فيش مشكلة. طيب هنا في قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا، والذين اتخذوا مسجدا، طبعا هو إحنا أنتم منتبهين للقولين اللي ذكرهم اتعامل على سنة جملة مستأنفة، اتعامل هو في التفسير قولين ان هي جملة مستأنفة، واللي ذكرته دلوقتي في قضية العطف الآية مش جملة مستأنفة، ده معطوف لسه على الكلام السابق. في قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا، مسجدا ضرارة، في قراءة الذين دون الواو، في قراءة الذين دون الواو، يعني تقرأ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا. جملة قراءة ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش الواو. طب كيف يكون المعنى على هذا اللي هو بدون الواو؟ هو بدون الواو هو مش هتبقى يعني دلوقتي كده المعنى هي مش هتبقى معطوفة زي اللي ذكرناه، مش هتبقى معطوفة على زي اللي ذكرناه دلوقتي. فإما أنها جملة مستأنفة، جملة مستأنفة وما فيهاش واو، جملة مستأنفة ويذكر بقى الكلام اللي مذكور هنا اللي هو مبتدأ وخبر ومحذوف، فتبقى شبه الكلام اللي ذكرناه في إيه؟ شبه الكلام في الذي ذكرناه في الذين والذين اتخذوا مسجدا، لغاية هنا واضح. طيب أو إن هي تبقى ليها علاقة باللي فات، فهتبقى صفة لآخرون مرجونة. طب إزاي يستقيم الكلام كده؟ يعني وآخرون مرجون لأمر الله ثم قالت على حد يقول ده متصل بده الذين اتخذوا مسجدا ضرارا. طب ازاي هم الثلاثة الذين خلفوا غير الذين دول منافقين ودول صحابة؟ كيف هذا؟ وضحت النقطة هنا ولا لا؟ طيب وآخرون مرجون لأمر الله، هناك من فسرها بأنها آخرون مرجون لأمر الله غير الثلاثة الذين خلفوا، وقالوا وآخرون مرجون لأمر الله هم المنافقون الذين اتخذوا مسجدا ضرارا. وتكون الذين اتخذوا مسجدا ضرارا على القراءة لما فيهاش العطف تكون صفة ليها، تمام؟ ولاحظوا إن بقراءة العطف، بقراءة العطف لو آخرون مرجون فسرت بالمنافقين الذين اتخذوا مسجدا ضرارا فيكون هذا من باب عطف الأوصاف عادي، ما فيش مشكلة، وعطف الأوصاف ده موجود في القرآن عادي. فنخلص من هذا، يعني هي القضية داخل فيها، داخل فيها آخرون مرجون لأمر الله، هذا وصف هذا وصف في خلاف في مين الموصوف به، تقدير الموصوف هنا مين؟ واضح. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا ما فيش خلاف في تقدير الموصوف، لكن في خلاف في تقدير الموصوف بآخرون مرجون لأمر الله. فهذه نقطة. نقطة تانية، علاقة الذين اتخذوا مسجدا ضرارا باللي قبلها ايه؟ النقطة التالتة، حضور قراءة فيها فصل، او بلاش نقول فصل وسط، حضور قراءة فيها واو وفي قراءة ما فيهاش الواو، قراءة والذين اتخذوا وقراءة الذين اتخذوا. فلو حد حابب ان هو يعني يتناول المسألة بصورة مثل هذه المسائل، يعني احنا ننتبه برضو ان ايه، مثلا بنيجي مثلا اثناء دراستنا مثلا في اصول التفسير، دايما الامثلة اللي بتذكر بتبقى امثلة بسيطة، امثلة بسيطة مش مركبة، وده طبيعة التعليم ان هي تكون امثلة بسيطة. التفسير بقى لما حد يدخل جوه كتب التفسير، لا هو مش كل حاجة بهذه البساطة. يعني ايه مش كل حاجة بهذه البساطة؟ يعني ما ينفعش اخد المسألة هنا مثلا واخرون مرجون اعتبر ان دي مسألة لوحدها كده، روح قايل اختلفوا يا ترى هم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا ولا ان هم الثلاثة الذين خلفوا، واعتبر ان دي مسألة كده خلاص وشد خط وكمل في الآية اللي بعدها. لا، هو الموضوع اصلا كله متشابك في بعض، هذه ثلاث اربع مسائل كلها داخله في بعضها، لازم تتقال مع بعض، لازم تتقال مع بعض. الطالب طالب علم التفسير من الاول ممكن ما يعرفش ان هو يفك المسائل يعني ما يعرفش ان هو يبص على مساله متشابكه كده فيعرف جزئياتها ايه، مش هقول يفكها يعني ياخد كل واحده لوحدها، لا هو مش هيعرف يعرف الجزئيات دي لغايه لما يتدرب كثيرا على الجزئيات، يتدرب كتير في مثلا في تقدير الموصوف في مثل والنازعات غرقا، فيقول النازعات هنا وصفة واختلف في تقدير الموصوف، فقيل الملائكة تنزع أرواح الكفار والسفن تنزع في البحر والنجوم تنزع في السماء والسهم ينزع في القوس وغير ذلك. طيب فيشوف دي، وهيجي مثلا في مسألة أخرى علاقات الجمل فيتدرب على أمثلة يكون فيها أمثلة تكون بسيطة، على مثلا قضية عطف الأوصاف، عطف الأوصاف مثلا الكتاب والفرقان، يا ترى الفرقان مختلف عن الكتاب ولا هو وصف للكتاب، يكون عطف أوصاف ولا يكون من باب عطف الأوصاف الفرقان هو الكتاب ولا لا في تغير ما بين الاثنين. هو بيتعلم على أمثلة بسيطة، بيتعلم على أمثلة بسيطة، ولما يتمكن هذا يحتاج أنه يقعد فيه شوية ويصبر على نفسه في ذلك، لازم يصبر على نفسه لغاية لما يعرف يتمكن من المسألة دي كويس. بعد كده أثناء ممارسته في التفسير وقراءته في كتب التفسير هيلاقي مسائل هي بتشتبك كذا حاجة مع بعض، تشتبك كذا حاجة، فلازم تكون كل حاجة متثبتة كويس قوي علشان يعرف لما يبص يفك المسألة وتتضح لي. هو بيفك المسألة ليه؟ علشان يفهمها، هو بيفك المسألة علشان يفهمها. يعني أنا دلوقتي لو أنا فتحت كتاب تفسير فلقيته آخرون مرجون فأمرح قايل الاثنين، وبعد كده أمرح قايل والذين اتخذوا مسجدا راح متكلم في التقديرات أو إن هي تكون معطوفة، وبعدين أمرح قايل وفيها قراءتان والذين والذين، بس تفرق القراءة دي عن دي ويروح أي حاجة مثلا زيادة فيها. أنا مثل هذه المعلومات الكثيرة تتعامل معها إزاي؟ يعني المعلومات دي كتلة معلومات كده على بعضها، وأنا لازم أرجع المعلومات دي لقواعد كده في ذهني فأقدر أفهم هي تشابكت مع بعض بهذه الصورة إزاي. تمام؟ ده بقى لما يجي بقى الواحد يذاكر، لما يجي الواحد ما هو التفسير بيتذاكر، ما هو التفسير بيتذاكر بيطلب العلم، يبقى لازم هيذاكر ياخد بقى المسألة دي ويبتدي يحاول ان هو يعملها، يخطط كده يعمل سهم كده، دي هنا في الاحتمال ده والاحتمال ده، طب ارسمها ازاي؟ لا اجرب وتطلع غلط واقول لا كانت تترسم بالطريقة دي احسن، روح شاطب اللي انا عملته او اجيب ورقة تانية واروح راسم وابتدي اقارن ما بين الاولانية واقارن بين التانية لغاية لما اتدرب على هذا بيدي، ثم بعد ذلك مش محتاج بايدي بعد كده، انا مش محتاجش بايدي، هو في الاول يحتاج ان هو يعمل موضوع بايدي زي اللي مثلا بيحتاج عشان يعمل مثلا عمليات ضرب مثلا عدد مثلا مكون من رقمين في عدد مكون من رقمين ان هو يعملها بايده، واحد تاني عنده ممارسه بيعرف يعملها ايه، بيعرف يعملها دماغه بعد ممارسه لفتره. تمام؟ مثل هذا بقى ان انا اقعد اعمل الموضوع ده بايدي واكتب واحاول اقسم الاقوال وارتبها واقول ما ممكن تترتب كذا وممكن تترتب كذا وممكن يشكل عليا شيء اثناء المذاكره، فاسال فيه حد او اعرضه مثلا على حد مثلا صديق ليا واحنا مثلا مع بعض مثلا في المذاكره، فاعرضه عليه اقول له ايه رايك كذا فنتناقش مع بعض. كل ده بيرسخ المعلومه مش عشان الايه دي بس، ده علشان بعد كده ينمي معاه ملكته في النظر في الاقوال. ودايما يا جماعه لما انا بقول مثلا قضيه مثلا ان انا مثلا وانا بذاكر فلقيت ترتيب الاقوال بالطريقه دي فممكن اسال فيها السؤال في العلم ده للأسف يعني مفقود إلى حد كبير. أغلب الأسئلة حوالين العلم، أقرأ كتاب إيه، الكتاب ده أحسن ولا الكتاب ده أحسن، عاوز منهج، طب ديني منهج تاني، طب منهج لتالت مرة، بقالي 10 سنين بطلب منهج، طب الكتاب ده طبعته أحسن طبع إيه. كلها هذه أسئلة جميلة ما فيش مشكلة، ولكنها أسئلة كلها من بره. فين بقى السؤال اللي يجي حد يروح قايل مثلا ايه، انا وانا برتب الاقوال هنا معرفتش ارتب كذا، ده كده بقى واحد دخل بيذاكر، ده اللي بيذاكر. واحد مثلا يسال انا الباء هنا في هذه الايه ما فهمتش معناها ايه، هل الباء دي زي الباء اللي في ايه كذا، فهو بقى بيربطها بحاجه تانية. ده هذا سؤال يدل على ان صاحبه دخل جوه العلم بيذاكر جوه العلم. ولكن اكثر الاسئله، ومش عاوزين احنا نغتر في العلم بقضيه الكلام حواليه وعنه كتير، هو ده مطلوب نتكلم عنه، لكن لازم يكون في توازن، ما ينفعش يبقى كل حاجة عنه. والبرنامج الفلاني، طب ما فيش حد بيدخل برنامج مثلا، برنامج مثلا ما حدش بيدخل البرنامج وبعد بيدخله يلاقي في سؤال وقف معاه مثلا، حاجة في طريقة المذاكرة، ده كده بقى جوه الممارسة من جوه السؤال فيها بقى، السؤال فيها قليل. اكثر الأسئلة زي ما ذكرت ان هي ايه احسن كتاب في الموضوع الفلاني، ايه احسن طبعة في الباب الفلاني. فإحنا لو مارسنا المذاكرة وسعينا لأن نتقن العلم اللي بنتعلمه هتقف معنا بقى مشاكل، وساعتها دي بقى أسئلة بقى جواه عاوزين نسأل فيها، ممكن نسأل حد نظن نحسب إنه هو ممكن يجاوبنا فيها، أو تدارس مع بعض يعني نسأل حد مثلا بيحضر معايا يقول له طب إيه رأيك، شوف مثلا ده لو رتبناه بالطريقة الفلانية بالطريقة الفلانية، كل هذا نؤجر عليه. يعني كل ده من تدارس كتاب الله سبحانه وتعالى ومن تدارس العلم، والإنسان يستفيد منه بعد كده ملكة وحسن فهم لكتب التفسير. طيب نرجع مرة أخرى إلى قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. قال ضرارا مفعول له أو مصدر محذوف الفعل، مفعول له يعني مفعول لأجله يعني، أو مصدر محذوف الفعل أي مضرة للمؤمنين، يعني يضرون ضرارا يبقى مصدر محذوف الفعل أي مضرة للمؤمنين. هذا معنى ضرارا، مش على إن هي لو مصدر له، بيتكلم على معنى ضرارا على بعضها سواء كانت مفعول له أو مصدر محذوف الفعل. قال ضرارا وكفرا أي تقوية للكفر وتفريقا بين المؤمنين. قال فإنهم يجتمعون في مسجد قباء فأرادوا افتراقهم، وهذا سيظهر بعد ذلك في القصة إن هم كان اتخاذ هذا المسجد عند قباء بعيد عن إيه، عن مسجد قباء، تفريقا بين المؤمنين. فإنهم يجتمعون في مسجد قباء اللي هم المؤمنين فأرادوا افتراق المؤمنين وإرصادا، قال ترقبا لمن حارب الله ورسوله. قال أبي عامر الراهب من قبله متعلق بحارب، يعني وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، من قبل هذه متعلقة بحارب يعني حاربهم، حارب الله ورسوله من قبل مش إرصادا من قبل، متعلقة بحارب. طيب وذكر هنا أبا عامر الراهب اللي هو أبو عامر الفاسق، أن هو المقصود هنا في إرصادا لمن حارب الله، هو ده من حارب الله ورسوله، وحيظهر بعد ذلك في القصة اللي هيذكرها. يقول ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يقول ولا يحلفن إن أردنا أي ما أردنا ببنائه إلا الحسنى، فهنا إن نافية، قال ما أردنا إن هنا نافية، ما أردنا إلا الحسنى، يقول إلا الخصلة الحسنى، لأن الحسنى وصف. يقول وهي الصلاة فيه والتوسعة على المسلمين، والله يشهد إنهم لكاذبون في حلفهم، لأنهم أصلا أرادوا الضرار والكفر والتفريق والإرصاد المذكور في الآية، وهم بيكذبوا ويحلفوا إنهم أرادوا به إنهم ييسروا على المسلمين ويصلوا في مكان يبقى في مسجد قريب منهم إلى آخره. يقول كان بالمدينة أبو عامر الراهب تنصر في الجاهلية وما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبعد بدر التحق بقريش. هو كان في المدينة وبعد بدر ذهب إلى قريش وحثهم على المحاربة، وكان معهم في أحد، ثم ذهب إلى عظيم الروم وكتب إلى أعوانه من المنافقين يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش لمحاربة الإسلام، وأمرهم ببناء مسجد له، فبنوا مسجد الضرار إلى جنب مسجد قباء، مسجد قباء إرصادا لرجوعه، ترقبا لرجوعه من قيصر فلما أتموا بناءه أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من تبوك وقالوا أتممنا مسجدا للضعفاء وأهل العلة والليلة المطيرة، نلتمس أن تصلي فيه وتدعو بالبركة. فنزلت في تكذيبهم، يعني فنزلت الآية في تكذيبهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدمه فهدموه وأحرقوه. قوله هنا أنهم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من تبوك، هو المشهور في الرواية أنهم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروجه لتبوك، مش بعد، مش حين رجع من تبوك. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه من تبوك وطلبوا منه ذلك، فقال لهم أنه على سفر وقال أنه يأتيهم ليصلي في هذا المسجد اللي بنوه بعد ما يرجع من السفر، يعني بعد غزوة تبوك. فأثناء رجوعه نزل عليه جبريل بهذه الآيات، نزل عليه جبريل في هذه بهذه الآيات، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في هدم مسجد الضرار قبل أن يقدم المدينة، يعني أثناء هدم مسجد الضرار أثناء الرجوع. أيوة، لكن هم لما راحوا يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا قبل خروجه، حتى اعتذر إليهم بأنه على سفر، أنه سيسافر الآن إلى تبوك، فوعدهم أثناء رجوعه. طيب، أبو عامر الراهب، أبو عامر الراهب ابن من؟ له ابن مشهور، سيدنا حنظلة غسيل الملائكة. طيب، ثم قال تعالى لا تقم فيه، لا تقم فيه في ذاك المسجد أبدا للصلاة، يعني لا تقم القيام هنا، يعني القيام إما أنه القيام للصلاة أو القيام أن يكون قائما فيكون من باب أولى الصلاة فيه. لمسجد أسس، قال بني أصله على التقوى، على طاعة الله ورسوله، من أول يوم من أيام وجوده، يعني من أول ما وجد، يعني أحق أن تقوم فيه للصلاة. يقول جماعة من السلف على أنه مسجد قباء، منهم ابن عباس رضي الله عنهما قال، وبعض منهم على أنه المسجد الذي في جوف المدينة، المسجد اللي هو المسجد النبوي، وعليه حديث صحيح. وقال بعضهم لا منافاة، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى، فمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى والأحرى. قال ولي في هذا التوفيق خدشة والله تعالى أعلم، هذا لم نعتده من الإيجي قبل ذلك. يقول ولي في هذا التوفيق خدشة، يعني هذا التوفيق اللي هو القول اللي بيجمع ما بين القولين دول ليه يعلم لحظة، يعني مخدوش بشيء، يعني والله أعلم. وذكر في الحاشية ليه هو معترض على هذا التوفيق. خلينا بس ننظر الكلام اللي مكتوب فوق ونقرأ اختصار الكلام المذكور في الحاشية. هو هنا ذكر يعني لو فردنا الأقوال كأنها ثلاثة أقوال، قال القول الأول إن جماعة من السلف منه ابن عباس قالوا أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، المراد هنا في الآية هو مسجد قباء. الثاني قال وبعض منهم، يعني بعض من السلف قالوا أنه مسجد المسجد النبوي، المسجد الذي في جوف المدينة، يريد المسجد النبوي. قال وعلي حديث صحيح، وعلي حديث صحيح، والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة في ما هو هذا المسجد، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال مسجدي هذا، مسجدي هذا، فهنا المسجد النبوي، فقال ده علي حديث صحيح. يقول وقال بعضهم لا منافاة، يعني فيش تعارض، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى، فمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى والأحرى، يعني إذا كان مسجد قباء يوصف بأنه أسس على التقوى، يبقى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، من باب أولى أن يقال فيه أنه أسس على التقوى. هذا الجمع جمع جميل، هذا الجمع جمع جميل، ولكن نريد أن ننتبه لشيء. أنا بقول أقوال ظاهرة أنهم ثلاث أقوال، أنا عمال أحترز كده في الكلام لسبب معين. هو القول الثالث حقيقته أنه يقول أن المسجد هو مسجد قباء. القول الثالث حقيقته إيه؟ حقيقته أنه هو بيقول أنه مسجد قباء، لما يقول إذا كان مسجد قباء يبقى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من باب الأولى والأحرى، يبقى هو بيقول أنه مسجد قباء. ثم يجيب عن طب قول النبي صلى الله عليه وسلم مسجدي هذا، أو القول بأنه هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وارد عن بعض السلف، فيقول لا هو ده من باب الأولى والأحرى. يعني هو ده إذا تأملنا هو عبارة عن القول الأول، عبارة عن القول الأول اللي بيقول مسجد قباء. يعني عبارة عن القول الأول، يعني اللي بيقول مسجد قباء مش شرط يكون بيقول مش المسجد النبوي، يعني مش شرط يكون قصده كده. فهو هو حقيقته القول الأول، لأن هو جعل أنه مسجد قباء هو الأساس، وبعد كده أمر حيلو التاني من باب أولى، فيبقى جمعنا بين القولين، فنكون انتبهنا للقضية دي. يعني هو ده ممكن من باب التسامح يعني في تعداد الأقوال نقول ده قول ثالث، لكن لما نتأمله مش هنلاقيه قول ثالث، لما نتأمله مش هنلاقيه قول ثالث، هنلاقيه توجيه يذكره صاحب القول الأول إذا قيل له ده المسجد النبوي بأدلة كذا كذا، فيروح قايل ما لا ما هو يكون من باب الأولى والأحرى، وهو بيقول أنه مسجد قباء. أرجو أن يكون الكلام كده واضح. طيب الكلام المفترض لسه فيه حاجات في تعيين المسجد هنا، ولكن خلينا نشوف هنا، نظرا لأن المؤلف قال ولي في هذا التوفيق خدشة، وقليل أن الإيجي رحمه الله يتدخل بترجيح أو يقول رأيه بهذه الصورة، ما بنشوفهاش كتير. طيب تعالوا نشوف هو ذكر إيه تحت في الحاشية. طبعا هو الحاشية لما بيقول منه الحاشية مكتوب، الكلام ده قديم جدا جدا بقى في أول الكتاب، أن لما مكتوب بعد الحاشية منه فهذا يكون من كلامه هو، لأن الحواشي تحت في منها من كلامه وفي منها من كلام المحشي على الكتاب، ومنها بقى على حسب الطبعة بيكون صاحب الطبعة له كمان تحقيقات وغير ذلك. طيب تعالوا نشوف هو قال لي هنا، ده كلام الإيجي يقول لأن كلامه اللي هو صاحب القول الثالث يقول لأن كلامه مشعر بأنه سلم أن المراد من قوله لمسجد أسس هو مسجد قباء. ده كلام حسن شبه اللي قلته دلوقتي، ده كلام جميل. يقول لكن انتبهوا لهذا، لكن مسجد المدينة أولى بالقيام فيه. يقول وهذا مسلم لكن لا ينفعه في التوفيق كما ترى. بيقول ده ماشي، ما احنا ماشي متفقين ان لو هو قباء يبقى الثاني اولى، ده ما فيش مشكله. بيقول لكن لا ينفعه في التوفيق كما ترى، لان الخلافه في ان المراد من قوله لمسجد اسس اي مسجد هو، بمعنى الذي يوفق. ما انت قلت ان هو قباء، ما انت كده ما وفقتش. هو كانه عاوز يقول اللي يوفق لو هو توفيق يروح قايل لمسجد اسس، قصد بيها المسجدين مع بعض مثلا، مش واحد والتاني من باب الاولى والاحرى. تمام. ثم يقول والحديث الصحيح على أنه المسجد الذي هو في جوف المدينة. بصوا بقى، يقول والحديث الصحيح على أنه المسجد الذي هو في جوف المدينة، وده دليل قوي جدا في أنه المسجد النبوي. قال صاحب الكشاف أقول ومع بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعبأ بقول غيره. بصوا هنا لصاحب الكشاف يقول هذا، اما ما رواه ده كده واضح الكلام. طيب هو صح، هو ممكن اصلا حد يقول خلاص كده الموضوع ينتهي. طب بصوا هو بيقول ايه بعد كده، يقول اما ما رواه ابو داود والترمذي ان فيه رجالا الى اخره، نزلت ان فيه رجال، الايه يعني يريد الايه، ان فيه رجال يحبون ان يتطهروا، يقول نزلت في اهل قباء، فهو لا يعارض نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما رواه ابن ماجه عن أبي أيوب وجابر وأنس أن هذه الآية فيه رجال إلى آخره، لما نزلت قال عليه الصلاة والسلام واقفا على باب مسجد قباء إن الله قد أثنى عليكم يا معشر الأنصار في الطهور فما طهوركم، فلا يدل على اختصاص أهل قباء ولا ينافي الحمل على أهل مسجده من الأنصار. طيب هنا نلاحظ أن في أدلة أخرى حضرة في المسألة. إيه هي بقى؟ بيقول إن في حديث عند أبي داود والترمذي أن قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، اللي هي بعد كده فيه رجال مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أنها نزلت في أهل قباء. ماشي، وهذا عند أبي داود والترمذي في سند صحيح. وكذلك أيضا في حديث أنها لما نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واقفا على باب مسجد قباء سأل الأنصار أن الله أثنى على طهورهم فسألهم فما طهوركم، وهذا سيأتي بعد ذلك في الكلام في تفسير الآية. طيب، ما هذه الأحاديث دل على أن الموضوع في أهل قباء يبقى ده مسجد قباء، يعني يبقى دل على أن الأصل هو مسجد قباء. طيب كيف تتعامل مع هذا؟ يعني هو دلوقتي اللي حيقول أنه مسجد قباء لازم يجيب عن حديث مسجدي هذا، واللي حيقول أنه هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لازم يجيب عن هذه الحديث، لأن فيه رجال والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال لأهل قباء هذا، يعني قال لأهل قباء، لم يقله لأهل المسجد النبوي، قاله لأهل قباء، فده دل ده هنا في دلالة على أنه هو في قباء فلازم يجيب على هذا. طيب ماذا فعل الإيجي هنا رحمة الله عليه؟ قال لا يدل على اختصاص أهل قباء ولا ينافي الحمل على أهل مسجده من الأنصار. ها، يعني هو بيقول أن، انتبهوا هنا للكلام اللي بيقوله، بيقول إن الحديث، طب أجب، أنت معترض على هذا، أجب عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء هذا، لما نزلت الآية قالها لأهل قباء، أجب عن هذا. فيقول هذا لا ينافي إن هي مش شرط، يعني ممكن يكون هو في أهل مسجده ولا ينافي أن يقول لغيرهم مثل هذا. هو إذا لاحظنا الإيجي يجيب بنفس الطريقة التي اعترض عليها في الجواب الأولاني، يعني هو الأولاني قال إيه؟ قال ماشي، هو المسجد قباء لكن المسجد النبوي يكون من باب الأولى والأحرى. طيب هو جاء هنا بقى في الحديث كيف تعامل معه بنفس الطريقة اللي هو معترض عليها. يعني خلينا دلوقتي أقول فيه رجال، من هؤلاء الرجال؟ يعني نعتبر المسألة مش المسجد، نعتبر المسألة الرجال، من هؤلاء الرجال؟ فواحد يقول رجال قباء، واحد يقول رجال المسجد النبوي، فواحد يقول لو قلنا مثلا رجال المسجد النبوي فمن باب أولى من تشبه بهم ومش عارف إيه ويدخلوا فيها، بلاش نقول من باب أولى، قياسا عليهم غيرهم. طيب ما هو انت لما تقول كده، ما انت بتقول ان هم رجال المسجد النبوي، يعني انت بتقول ان هم رجال المسجد النبوي. او لو قلتها بالعكس، يعني هي نفس الفكرة، ان عملية التوفيق بهذه الطريقة لما توفق تقول وهذا لا يلزم منه ان هو مش غيرهم، انت بتوفق بنفس الطريقة التي اعترضت عليها. هذا من باب التأمل في الكلام الذي ذكره، يعني هذا من باب التأمل في الكلام الذي ذكره. له وجهة، طبعا له وجهة، ولكن اريد ان ننتبه بقى لشيء هنا. مثلا يعني هذا مسلك بعض المفسرين ومسلك حسن. يعني بصوا مثلا هنا الزمخشري يقول، والناس احيانا، يعني هو الزمخشري معروف انه معتزلي وفي اشياء في تفسيره الى اخر الكلام، يعني كلام مش محتاج يكرر كثيرا، ومع ذلك ان احيانا بيتصور مثلا ان الزمخشري مثلا ايه، ان هو عدو السنه مثلا، او لا، هو الامر مش كده. يعني هو نعم الزمخشري كان على بدعه وبدعه الاعتزال و، ولكن بصوا هذه العباره يقول ومع بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن المساله بنتكلم عليه، لا يعبأ بقول غيره. نجد اصلا في كلامه تعظيما للسنه، موجود فيه تعظيم للسنه. ما حدش يظن المعتزله دول مثلا عاملين مثلا زي اللي هم بتوع دلوقتي، بتوع اليومين دول اللي هو بيطعنوا في السنة ومش عارف، لا، هو المعتزلة ما يكونش بالشكل دي، ناس أهل دين، ولكنها ضلت في شيء، ضلت في أمر، في وناس الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم. لكن لما نقرأ كلامهم لا نحس دي ناس أهل دين، يعني كانت تريد أن تخدم كتاب الله سبحانه وتعالى، مش داخلين علشان يعني مثلا إيه، ماذا سنفعل في المسلمين، نريد أن ندمر عقائدهم، لا، ما كانوش داخلين بصورة الأفلام دي. فبصوا هاي الكلمة شكلها عامل إزاي. ولكن أنا لما أتأمل مثل هذا، طبعا ده كلام وجيه جدا ولو ثقله طبعا، ولكن أتأمل مثلا إزاي مثلا سيدنا ابن عباس، ممكن حد يعني يتعامل مع الموضوع صحيح يقولك سيدنا ابن عباس لم يصلوا الحديث، يعني سهل خلص نفسك، لم يصلوا الحديث. طب وفلان وفلان، طب المفسرين الكبار ممكن يرجح أنه قباء مثلا، في بيرجح أنه قباء ويكون موصل له الحديث عادي. هنا طريقة التعامل مع التفسير النبوي، التفسير النبوي أريد بالتفسير النبوي أن اللي هو واضح فيه، اللي هو بيتقال عليه تفسير نبوي صريح، يعني اللي بيقال عليه تفسير نبوي صريح اللي هو واضح أنه تفسير للآية صريح، قصد النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الآية، سواء بقى حد سأله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بدأ بتفسير الآية إلى غير ذلك من الصور، غير فكرة أن حد يجيب حديث ويقول حديث ده ينفع لتفسير الآية، زي مثلا ابن كثير مثلا كثيرا ما يفعل وغيره من مفسرين، ابن كثير من أشهر الناس فيها. أريد التفسير النبوي، التفسير النبوي لما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يجوز رده. لا يجوز رده، قضية لا يجوز رده ليس معناها إن معنى الآية مختصر عليه، ننتبه لهذا. لا يجوز رده مختلفة عن إن أنا أقول معنى الآية مقتصر عليه، وهذا كثير ويقع فيه أحيانا. يعني مثلا إن أعطيناك الكوثر، الكوثر نهر في الجنة، هذا حديث في الصحيح، نهر رزقنيه الله في الجنة وعدنيه الله إلى آخر الحديث، فيها إن هو نهر مشهور. ده أجد كثيرا عن السلف أقوال في الكوثر الخير الكثير، الكوثر القرآن، الكوثر النبوة إلى غير ذلك. فممكن حد يقول يبقى الكوثر نهر في الجنة، هذا لا تلتفت إلى كل هذا، يعني لعلهم لا يعلمون مثل هذا، لعلهم لم يقفوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر رزقنيه الله في الجنة. هو كونه تفسير نبوي، وده صح طبعا، ده في الصحيح بقول كونه تفسير نبوي يبقى لا يجوز رده، ما ينفعش قول مش نهر في الجنة، لكن هو ممكن يكون في غيره، هذا احتمال وارد، يكون في غيره، ممكن يكون مضروب من باب المثل، ممكن يكون من باب القياس، ممكن يكون، وكل هذه الأحوال اللي أنا بقولها لها أمثلة، كل هذه الأحوال التي أقولها ممكن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا يكون من باب المثل، ممكن يذكر شيئا إذا تأملت تجرؤ وكأنه نوع من القياس على المعنى اللي في الآية اللي السياق حاكم فيها في مثل هذا، وكل ده له أمثلته. فننزل الأشياء منزلتها، يعني لما يجي مثلا يقول إيه أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعطيناك الكوثر، يعني الكوثر يعني نهر في الجنة، وتقول الخير الكثير، أتعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو المسألة مش كده، المسألة مش كده، يعارضه يعني يقول مش ده، يقول ليس هذا، واضح، ليس هو الكوثر، لا هو ده كده بيعارضه، لكن هو لما يقول الخير الكثير هذا نظر إلى كلمة الكوثر ومعناها في اللغة فقال الخير الكثير مثلا. فممكن يكون معتبر مثلا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر هذا من الكوثر الذي يعطيه إياه وسمي بذلك، ليس معناه أن غيره ليس من الكوثر. يعني أقصد أن هذا يحتاج إلى دربة في النظر في طريقة المفسرين في التعامل مع أحاديث التفسير النبوي. أحيانا بيبقى فيه قصر، أحيانا بيبقى فيه قصر، وأحيانا ما يكونش فيه قصر. هعرفه منين ده الكلام ده؟ مع الانتباه لصنيع المفسرين، مش ان انا اروح اقول بص ده كده وده رد الحديث، لا هو خلي بالك مثلا تقول ايه ده، بص الزمخشري بيقول ايه، الزمخشري بيقول هنا وما قالهاش في حته تانية. يعني هي هو طريقه نظر، هو ممكن يكون هنا شايف ان الحديث في غايه الوضوح وكانه ينفي الاخر. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما يقول مثلا لما في حديث في قول الله سبحانه وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، الصحابه قالوا شق عليهم ذلك وقالوا اينا لا يظلم نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ليس بذاك، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بذاك، ليس بذاك، ففي نفي، في نفي واضح، بخلاف لما الحاجة ما يكونش فيها نفي. ممكن حد هنا يرى أن الحديث وكأن فيه نفيا، فهم اختلفوا يا ترى هو قباء ولا المسجد النبوي، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال المسجد النبوي، فكان ممكن حد يفهم هنا، وهذا فهم محتمل جدا، إن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتقال له ده ولا ده، ها فقال المسجد النبوي كأنه يقول وليس قباء، يعني هو ممكن حد يتفهم منها كده عادي، وممكن حد يشوفها لا يفهم منها مثل هذا، يعني وكأن السائل يريد أن يسأل أي مسجد أسس على التقوى ده ولا ده، وكأنه بقى هيفاضل بين الاثنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له اللي يبقى له الأولوية في هذا الوصف. فالحديث نفسه يا ترى هو فيه ذكر أول ما نزلت فيه الآية لمسجد أسس على التقوى، ولا الحديث في الجواب النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الأولى بهذا الوصف. القضية بقى مش قضية هو الحديث صحيح ولا ضعيف هنا، ولا قضية ده بيرد السنة ومش بيرد السنة، مش القضية قضية كده، هي قضية الاتنين معظمين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الاتنين حريصين على معرفة الحق في الآية، الاتنين حريصين على ان هو يشوفوا هل يا ترى في شيء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية ولا لا، ولكن يكون في تفاوت في طريقة النظر للحديث. تمام. طيب، ثم قال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا. طبعا فاحنا مش عادتنا ان احنا نقرا الكلام اللي بيذكره فيه الحاشيه بس هنا، لان هو قال ايه خدشه، والتعبير نفسه لطيف يعني اجد فيه لطيف، وليه في هذا التوفيق خدشه، يعني يمكن يقول ايه في حاجه كده ايه مش عجباني في التوفيق ده، يعني تعبير لطيف يعني. ثم قال تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا، قال من الاحداث والنجاسات، قال هم اهل قباء، كان من عادتهم انهم يستعملون الماء في الاستنجاء عقيب الحجر، وقيل ولا ينامون على الجنابة، وقيل يتطهرون بالتوبة عن الشرك والمعاصي. فهنا ذكر ثلاثة أمور في التطهر، والأول أشهرها وارد في الحديث، تمام، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أنهم يعني يستخدموا الماء، أنهم يستخدموا الماء، والحديث فيه أنهم يستعملون الماء، مش قضية نوع بعد الحجر، أنه يستعملوا الماء في الطهارة في الاستنجاء يعني. طيب، ولا ينامون على الجنابة محتمل أيضا دخوله في معنى يتطهروا، والثالث اللي هي الطهارة المعنوية اللي هو الطهارة بالتوبة عن الشرك والمعاصي. والله يحب المطهرين، يقول يرضى عمن طهر ظاهره وباطنه. طبعا هو الرضا لازم الحب، ليس هو الحب، الحب لازمه أن يرضى عنهم وأن يجازيهم خيرا ويدخلهم الجنة ونحو هذا. ثم قال أفمن أسس بنيانه، قال بنيان مبنيه، هذه مبنيه مش مبنية يعني من غير نقطتين، أفمن أسس بنيانه أي بنيان مبنيه، مصدر كالغفران يعني بنيان هذه مصدر، أفمن أسس بنيان البناء الذي يبنيه على تقوى من الله، أي على قاعدة محكمة قوية هي التقوى من مخالفته، يتقي مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى ورضوان، قال وطلب مرضاته، خير أم من أسس بنيانه أي بنيان مبنيه على شفا جرف انهار، يقول جانب واد من أودية جهنم تكاد تسقط على جهنم، يقول والشفا الحرف، وجرف الوادي جانبه، يعني حرف جانب هار، يقول جرف الوادي جانبه الذي يتحفر أصله بالماء وتجرفه السيول فيبقى واهيا، والهار المنصدع الذي أشفى على السقوط، قيل حاصله أنه على قاعدة ضعيفة، أنه على قاعدة ضعيفة رخوة تكاد تسقط، هو أصلا ده الغرض من هذه الصورة، فانهار به، قال طاح ببانيه وأسقطه في نار جهنم. قد صح عن بعض الصحابة أنه رأى الدخان يخرج من هذه الأرض حين حفر، يقول وهو اليوم مزبلة، وهو اليوم يعني في أيامه بعد كده إيه بعد ذلك، يقول وقد صح عن بعض الصحابة أنه رأى الدخان يخرج من هذه الأرض، هذا وجه في قوله فانهار به في نار جهنم، كأنها شيء على الحقيقة، ومحتمل إن هو يكون على النظر فيه كأنها نوع من اللي هو بيتعلي ترشيح الاستعارة يعني، على شفا جرف انهار استمر بقى كأن الصورة مستمرة، فانهار به في نار جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين، قال إلى ما فيه صلاحهم، لا يزال بنيانهم، يقول أي مبنيهم، مصدر أريد به المفعول الذي بنوا صفة لبنيانهم، يقول وجاز أن يكون بنيانهم على معناه المصدري والذي بنوا مفعوله، يعني لا يزال بنيانهم الذي بنوا، المعنى الأول ذكر أمرين في بنيانهم، لا يزال بنيانهم يقول أي مبنيهم، فيبقى هنا بنيان مصدر أريد بالمفعول، ها بنيانهم يعني مبنيهم، الذي بنوا يكون صفة للمبني، صفة لبنيان اللي هي بمعنى المبني، وجاز أن يكون بنيانهم على معناه مصدر ويبقى المفعول الذي بنوا، يعني لا يزال بنيانهم على المصدر، مصدر مضاف لفاعله، وبعد ذلك يكون إيه؟ الذي بنوا مفعوله، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. ما إعراب ريبة هنا؟ ما إعراب ريبة؟ مش حال، خبر لا يزال، خبر لا يزال، طيب ريبة في قلوبهم، قال سبب شك ونفاق، فإنهم بنوا للكفر والتفريق، فلما خربوه ازدادوا غيظا وحسدا وبغضا. يعني حتى بعد أن خرب وهدم هذا المسجد يظل ريبة في قلوبهم، ريب وشك وغيظ وحسد وحقد وبغض. قال إلا أن تقطع قلوبهم، يقول بالموت. قال والاستثناء من أعم الأزمنة، أي يسألون عنه حينئذ. سيبوا يسألون عنه حينئذ، خلينا نفهم الأول الكلام الذي ذكره. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال بالموت. أن تقطع قلوبهم يعني يموتوا، يعني إلا أن يموتوا. قال والاستثناء من أعم الأزمنة، يعني استثناء من أعم الأزمنة، يعني الاستثناء من أعم الأزمنة، يعني لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم في كل وقت إلا وقت تقطيع قلوبهم. لا يزال بنيانهم، يعني الاستثناء يقول من أعم الأزمنة، يعني في كل وقت. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم على طول في كل وقت، إلا في الوقت الذي تتقطع فيه قلوبهم بالموت. يقول أي يسألون عنه حينئذ، ولما حيموت بقى ساعتها يبقى حيتجه بقى للسؤال والحساب على ذلك. لكن كلمة يسألون عنه حينئذ هذا يعني إضافة من المفسر بيذكر إيه اللي حيحصل بعد كده، مش بيدل عليها لفظة إلا أن تقطع قلوبهم، يكون واضح يعني إلا أن يموتوا، يعني حيظلوا كده لغاية لما يموتوا، يظلوا كده لغاية لما يموتوا أو بعد ما يموتوا. هو بقى المفسر بيضيف شيء هنا أنهم سوف يسألون عنه ويحاسبون عليه. والله عليم قال بأعمال الخلائق، حكيم في مجازاتهم من خير وشر. ناخذ آيتين من المقطع التالي علشان المرة القادمة نختم، عشان بس يكون المرتين يعني متناسبتين. يقول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، قال التي هو خلقها، وأموالهم التي هو رزقها، بأن لهم الجنة. قال تمثيل لإثابة الله، من بذل نفسه وماله في سبيل الله الجنة، يعني لإثابة الله الجنة، لإثابة الله من فعل كذا كذا كذا الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يقول استئناف ببيان ما لأجله الشراء، الشراء اللي هو الشراء، يعني يقاتلون في سبيل الله. يقول هذا استئناف مبين لماذا اشترى الله سبحانه وتعالى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وعدا عليه حقا، قال مصدران مؤكدان، فإن الاشتراء بالجنة يستلزم الوعد بها. مصدران مؤكدان يعني وعد وعدا وحقا، تكون إيه على المعنى يعني من غير اللفظ، يعني يبقى مصدر مؤكد من غير اللفظ، وعدا يقدر له فعل. وعدا علي حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، أي هذا الوعد الذي وعده للمجاهدين ثابت فيهما، يعني في التوراة والإنجيل، كما هو ثابت في القرآن. قال بعضهم الأمر بالجهاد في جميع الشرائع، وقال بعض كتب فيهما أنه اشترى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنفسهم وأموالهم بالجنة كما بين في القرآن. ذكر هنا قولين، إيه اللي هو الذي مذكور في التوراة والإنجيل؟ إما أنه الوعد الخاص بأمة، أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى اشترى منها أنفسها وأموالها على المذكور هنا في الآية، أو أن الأمر بالجهاد أن هذا في عموم في عموم الناس. طبعا أمة محمد صلى الله عليه وسلم داخلة في القولين، لكن هل بقى غيرهم معاهم ولا لا، هو ده اللي هيبقى فرق بين القولين. ومن أوفى بعهده من الله، يعني لا أحد أوفى بما وعد، ومن أصدق من الله قيلا، إنه من أوفى بعهده من الله يعني لا أحد، إن الاستفهام مضمن النفي. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، يقول غاية الفرح، فإنه موجب للفرح الأبدي، فيستحق منهم أن يستبشروا بهذا البيع. وذلك هو الفوز العظيم. يقول: نزلت حين قال عبد الله بن رواحة وأصحابه ليلة العقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال لربي، يعني اشترط لربي، أن تصدقوه ولا تشركوا به شيئا، ولنفسي، أي اشترط لنفسي، أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فما لنا؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. طبعا القصة دي وردة في ليلة العقبة، لكن كون هذه الآية نزلت في هذه الحادثة فهو ليلة العقبة ده شيء مبكر جدا، وسورة التوبة متأخرة، يعني ليلة العقبة مبكر جدا يعني. فهم داخلون في هذا المعنى، نعم، لكن كونها سبب النزول يعني في بعد من بعد الزمان يعني. التائبون، قال: أي هم التائبون مدحهم الله تعالى به. التائبون، يقول هم التائبون. طيب هو ليه ما يعتبرهاش وصف نعت للي فات؟ ليه ما يعتبرهاش كده؟ يعني قال هم التائبون، على مين هم دول؟ على مين هم المذكورين سابقا في الآية السابقة؟ طيب هو ليه ما يعتبرهاش نعت على طول؟ يعني ليه بيقول هم التائبون؟ لماذا يقول هم التائبون ما يعتبرهاش نعت على طول؟ أحسنتي، لأنه مجرور في الأول، صح؟ يعني لو كانت نعت تبقى التائبين، إن الله اشترى من المؤمنين فيبقى التائبين، صح ولا لا؟ فلما كانت التائبون فهو مش هينفع إن هي تبقى تابع، فيقول هم التائبون. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب في قراءة ابن مسعود على الجر، في قراءة ابن مسعود في غير المتواتر، قال التائبين العابدين الحميدين السائحين، فهي هذه القراءة ممكن يفسر بها من قال إن الفريقين واحد، لأن من المفسرين من يقول أن التائبون هذه طائفة أخرى، يعني هذه طائفة أخرى، يعني هنا بقى في استئناف لذكر طائفة أخرى، يبقى التائبون العابدون إلى آخره لهم الجنة مثلا، أنا في خبر بقى مقدر، التائبون العابدون لا هؤلاء لهم الجنة مثلا، فهل ممكن يبقى هو محتمل أن هي تكون نفس الطائفة السابقة، يبقى هم التائبون، ويؤيد قراءة ابن مسعود بالجر التائبين وكلها بالجر، والمحتمل هي تكون طائفة أخرى، فساعتها يكون التقدير مختلف، يعني هم التائبون في هذه التقدير هنا لا، يبقى لهم الجنة، مش هيقول هم هنا. طيب قال التائبون، أي هم التائبون، واضح كده أنه هو بيعتبرها في التفسير أن هم السابقين. قال أي هم التائبون مدحهم الله تعالى به، العابدون بالإخلاص، الحامدون لله تعالى على كل حال. السائحون، قال السائحون الصائمون، كما ورد سياحة أمة الصوم، يعني في رمضان، وقيل من يديم الصوم، أو المجاهدون، أو طلبة العلم. طيب في قوله تعالى السائحون هنا ذكر ثلاثة أقوال، لأن ممكن الصائمون نفرع منها اثنين، يعني هو قال الصائمون وبعد كام رحيل في رمضان، ولا من يديم الصوم، يعني رمضان والنوافل مثلا، فدول تحت الصوم، يعني السائحون يبقى الصائمون، وبعدين ممكن تفرع لألف وباء، فهذا قول الصائمون، وهو المشهور أصلا عند المفسرين، السائحون تفسر بالصائمين، والثاني قال المجاهدون، والثالث طلبة العلم. طيب هو ليه الصائمون يتقال عليهم سائحون؟ هو يعني إيه سائح؟ السائح الذي يسيح في الأرض، حتى إحنا بنستخدم كلمة سياحة، هو نفس المعنى، الذي يسيح في الأرض، الذي يسيح في الأرض، يعني ماشي في الأرض، يسير في الأرض، الأصل هو يترك الملاذه ويترك رغباته، سيبه دلوقتي السياحة، دلوقتي في السياحة خمس نجوم، وأصلا ما بيترك ملاذه، هو راح يتفسح، رايح أصلا يرفه أكثر من حاله وفي غير السفر، لا، الذي يسيح في الأرض، يسير في الأرض، هذا يعني بيترك الملاذ، هو ماشي، ممكن ينام نومة متعبة وما يأكلش أكل مثلا يكون مما يشتهي، يعني بيحصل معاه كده كتير. وكذلك ده بقى وجه تسمية الصائم بأنه سائح، لأن الصائم يترك ملاذه ويترك الشهوات، يترك شهوة الطعام والشراب، شهوة الفرج، يترك هذه الشهوات لله سبحانه وتعالى، فده وجه تسميته كده. المجاهدون نفس الكلام، وليه حد يفسر السائحين به؟ المجاهدين لأنهم يسيرون في الأرض يسيحون في الأرض، طلبة العلم لأنهم يسيحون في الأرض يسيرون في طلب العلم، وغير ذلك مما قيل في تفسير السائحين. نظر فيها نقدر نقول إن هو يسيح في إيه، يسيح في ماذا، لما نفهم معنى السياحة في اللغة. المشهور في تفسيرها، المشهور عند المفسرين، جمهور المفسرين على تفسير السائحين بالصائمين، لكن هنا الموطن بيحتمل كل ده. لكن مثلا عندنا مثلا في سورة التحريم سائحات، سائحات ينفع تفسر بمجاهدات، ينفع تفسر بمجاهدات؟ لا طبعا، والنساء مش سائحات ازاي، وما يروحوا يجادوا في الحرب ازاي يعني، صح ولا لا؟ وكمان يصعب تفسيرها بالصائمات، اقصد يصعب تفسيرها يصعب تفسيرها نعم بالصائمات. يعني بعضهم اعترض على تفسيرها بالصائمات مثلا، ليه اعترضوا مثلا على تفسيرها بالصائمات؟ طبعا يعني هناك مشهور ان هي برضو بتفسر بالصائمات، اللي اعترضوا على تفسيرها بالصائمات قالوا لان مثلا يعني الذي علم مثلا عن سيدة عائشة رضي الله عنها على فضلها وكده، انها مثلا الصيام لم يكن صياما كثيرا، وكان معروف ان هي كانت حتى قضاء رمضان تؤخره الى شعبان قبل رمضان الذي يليه لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك بعضهم ممكن هناك في مثل هذا عسى ربه ان تلقهن ان يبدله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلقهن، فهذه الاوصاف يقول هذه الاوصاف موجوده في امهات المؤمنين، فممكن يعني يستبعد شويه قضيه مثلا ذكر ايه، ذكر الصيام. طبعا فضلا عن قضيه السياحه في طلب العلم، مثلا ان تسافر وتتحرك في طلب العلم، ده مش موجود ايضا في ذكر السائحات هنا. فهي الفكره ان انا ممكن الاقي السائحون او السائحات، يعني هذه الماده، ماده السياحه، السائحون والسائحات، ممكن لو انا بفتح كتاب في الغريب، كتاب مختصر، فيقول مثلا هنا يفسرها هنا الصائمين، او هنا المجاهدين، ويفسرها هنا مش عارف بايه، وهنا يفسر، يعني ممكن يقع الاختلافات دي. فهو ممكن ابقى انا مش مستوعب هو الاختلافات دي من اين اتت، هي اتت منين، هو اصلا الكلام هنا اللي بيتكلمه مش بيتكلمه في معنى الكلمه في اللغه ايه، هو الكلمه نفسها فيها معنى في اللغه، وبعدين بقى في مستوى الدلالي هيحتمل احتمالات كتير، الاحتمالات كتير دي النظر فيها بيبقى نظر ليه، النظر للسياق، النظر فيه ليه السياق. انا اذكر ان تقول سيده حفصه صوام قوامه، ماشي، انا بتكلمش على، بتكلم على من اعترض، ده موجود، اقرا كلام ابن القيم مثلا، هذا اعتراض موجود، ان لا ازاي يعني يصعب ان هي تتقال على الصائمات علشان الاعتراض اللي ذكرته مثلا. انا بوضح الفكره، مش بقول هي تفسيرها هناك ايه، انا بوضح الفكره ان هو في نظر لسياق وفي نظر لاحوال نزول بيبص عليها وكده، فده اللي بيخلي ممكن يختلف بقى السياحه هنا او هناك في تفسيره. تمام، المشهور في السياحه، المشهور عند المفسرين تفسيرها بايه، تفسيرها بالصيام. تمام، لكن فهمنا وجه واحد يقول ايه علاقه الجهاد، ايه علاقه طلب العلم بالموضوع، هو الفكره نفسها منطلقه من اصل معنى السياحه. طيب، قال العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، قال المصلون، الركوع والسجود هذا في الصلاة، الآمرون بالمعروف، قال بالإيمان والطاعة، يفسر المعروف، والناهون عن المنكر عن الشرك والمعاصي. يقول وجاء بحرف العطف، لأن اللي سابق، السابق ما فيهوش حروف عطف، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون المعروف، والناهون، قال وجاء بحرف العطف إشارة إلى أن ما عطف عليه في حكم خصلة واحدة، إن الاثنين مع بعض كأنهم خصلة واحدة، الأمرون معروف أنه هم يفعلون ده، دي خصلة من الخصال، يعني في خصلة اسمها التوبة، وخصلة اسمها العبادة، وخصلة الحمد، وخصلة السياحة، وخصلة الركوع، وخصلة السجود، وخصلة الأمر المعروف أنه يعني المنكر مع بعض. طيب، قال والحافظون لحدود الله، قال القائمون بطاعته. يقول وهذا مجمل الفضائل وما قبله مفصل. قال بعض العلماء هذه الثلاثة، أي الأمرون معروف أنهم على المنكر حافظون لحدود الله، هذه الثلاثة في حكم خصلة واحدة، يعني يرشدون الخلائق إلى الطاعة بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه، وحفظ حدود الله تعالى في تحليله وتحريمه علما وعملا، وعلى هذا وجه العطف أظهر. هنا ذكر احتمالين في الحافظون لحدود الله، خلاص واضح إن هم القائمون بطاعته. طيب، بالنسبة لعلاقتها بالكلام هنا، ذكر فيها وجهين. الوجه الأول أن هذا من العام بعد الخاص، والمجمل الفضائل وما قبله مفصل، إن ذكرت أحوال والحافظون لحدود الله هذه الشاملة لكل ما سبق. هذا حسن. طيب الوجه الثاني، الوجه الثاني متناسب مع قضية مراعاة العطف، متناسب مع قضية مراعاة العطف الذي ذكره في الأمرون المعروف والناهون عن المنكر. الوجه الثاني اللي ذكره بيقول هذه الثلاثة، قال بعض العلماء هذه الثلاثة في حكم خصلة واحدة، يعني الأمرون المعروف والناهون عن المنكر والحافظون على حدود الله دي خصلة من خصال، يعني في عدة خصال وهذه خصلة مع بعض، إنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا ينسون أنفسهم، كلها خصلة واحدة، كلها خصلة واحدة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون الناس بالبر ولا ينسون أنفسهم، ماشي، حافظون الحدود الله، فتبقى كلها خصلة واحدة. وهو بعد ما ذكر القول ده قال، طبعا هو مختلف عن الأولاني، الكلام مش في معنى الحافظون لحدود الله، الكلام على علاقتها بالكلام، علاقتها بالمذكور عام بعد كل الخاص المذكور قبل ذلك، ولا هي ضمن مع الاثنين دول يبقوا هما الثلاثة كأنها في حكم خاصلة واحدة. وهو قال على هذا، على اللي هما كلهم الثلاثة مع بعض يخصلة واحدة، وطبعا ده مش هيبقى موضوع عام على خاص، يعني ده موضوع تاني خالص، وعلى هذا صارت جزء من خصلة، مش هي المظلة بتاعت كل الخصال المذكورة. قال وعلى هذا وجه العطف أظهر، وأظن الكلام واضح في قضية العطف هنا. قال تعالى وبشر المؤمنين أي الموصوفين بتلك الفضائل. قال وذكر لفظ المؤمنين دون الضمير، هذا إظهار في مقام إضمار، كان من الممكن أن يقال وبشرهم، وبشرهم هنا عاد الضمير عليهم، ولكن هنا يقول وذكر لفظ المؤمنين دون الضمير لأن ده إظهار في مقام إضمار للإشعار بأن الإيمان داع إلى ذلك. هو بيذكر ليه علة الإظهار في مقام الإضمار هنا، قال للإشعار بأن الإيمان هو الداعي أصلا لأن يفعلوا هذا. قال وحذف المبشر به للتعظيم، يعني يبشر المؤمنين ولم يقل بكذا، كأنه شيء لا يمكن بيانه، وإبهام الجزاء، هذا إبهام الجزاء من الكريم، هذا فيه تعظيم لهذا الجزاء. ولاحظوا هنا يعني جمال الأسلوب، وبشر المؤمنين، الإظهار في مقام الإضمار وكأن في نوع من تطويل الكلام، يعني كأنه يشبه الإطناب، يعني وبشرهم لا طال الكلام، وبشر المؤمنين في حاجة فيها إطالة وحاجة فيها حذف، حاجة فيها نوع إطناب وحاجة فيها إيجاز، حاجة فيها نوع إطناب يعني يشبه الإطناب، يعني بيروهوش قوي في أنواع الإطناب لكن هو يشبه الإطناب، نوع من تطويل الكلام، وفيها في نفس الجملة فيها إيجاز، وهذا لغرض وهذا لغرض، وبشر المؤمنين الإظهار في مقام الإضمار ذكر غرضا، وهي ممكن تذكر فيها أغراض أخرى، ممكن يذكر فيها أغراض أخرى من مراعاة الفاصلة والعموم، واحد يقول مثلا طب الذي عنده بعض هذه الأوصاف دون غيرها، مثلا عنده التائبون العابدون لكن هو مثلا مش مكثر من الصيام مثلا أو نحو هذا، فهذا ممكن يتقال لأ هنا بقى في من اتصف بصفة الإيمان، فالموضوع يكون إيه فيه بشارة أوسع، تكون فيه بشارة أوسع إلى غير ذلك مما يعلل به الإظهار في مقام الإضمار هنا. هذا يتعلق بالإظهار في مقام الإضمار. ثم تأتي للمبشر به محذوف إيجازه، إيجاز له غرض. قال حذف المبشر به للتعظيم كأنه شيء لا يمكن بيانه، ده هذا الأسلوب في قضية حذف المبشر به وحذف المتوعد به الكفار، هذا الحذف موجود ومتكرر في القرآن، وهنا بيفيد تعظيم هذا الشيء الذي حذف، تعظيم هذا الشيء الذي أبهم سواء كان في وعد أو في وعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يجعلنا من المؤمنين. نقف هنا عند قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، وإن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تعالى نختم تفسير سورة التوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يتقبل منا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.